عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يرويه حافظ الصحابة البر الأغر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، يلقب بحافظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، أكثر من 5000 حديث سمعته أذناه ووعاه قلبه، سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنيه ووعاها بقلبه، وكانت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يبسط لي رداءه حتى أكلم الناس ثم يضمه إليه فلا ينسى شيئا سمعه مني أبدا. فبسط رداءه رضي الله عنه وأرضاه وجمعه إلى صدره فلم ينس شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع تأخر إسلامه، حيث أسلم في فتح خيبر في أواخر السنة 5 وأوائل 6 على الصحيح عند أهل السير، إلا أنه جمع من الأحاديث ما لم يجمعه غيره، وبين السبب في ذلك أنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا. وقال: إن إخواني من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت رجلا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان رضي الله عنه وأرضاه ربما ينسى طعامه فيجوع وهو ينتظر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجه لكي يخرج معه، فلا يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أبو هريرة، ولا يجلس ولا يقوم إلا وأبو هريرة معه، فإذا تكلم فتح أبو هريرة قلبه وصدره وأصغى بأذنيه فحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة ذلك يصيبه الجوع، كان فقير اليد حتى إنه يصيبه الجوع فيغشى عليه من شدة الجوع، فيمر الرجل ويضع يده عليه يظنه أنه مصروع وما به إلا شدة الجوع، كل ذلك ليحفظ لهذه الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فهنيئا له بهذا الفضل الذي اختصه الله به وشرفه به فأعلى به قدره، حتى قال: أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم إنا نسألك حبه وحب كل شيء يوجب حبك، وحب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب من أحببت. فحاز الفضائل ونالها رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت معنا ترجمته في شرح عمدة الأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.